بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني، ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقض. كتاب الصلاة، في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصلي عليهم أي ادعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وفرضت ليلة الإسراء، تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل، ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض لا حائض أو مبعض لا حائضا ونفساء، فلا تجب عليهما. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، وبعد أن ذكر ما يتفق به الحيض والنفاس، ذكر أيضا ما يفترق به الحيض والنفاس، الفروق بينهما، ثم قال بعد ذلك: وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد. هذا إذا ولدت المرأة أكثر من ولد، إذا ولدت أكثر من ولد فالنفاس يبدأ من الأول، النفاس يبدأ من الأول حتى لو كان بين الأول والثاني وقت، حتى لو كان بين الأول والثاني وقت، يعني ولدت الأول اليوم والثاني ولدته بعد يومين أو ثلاثة، فالنفاس يبدأ من الأول، وهذا أمر ظاهر لا إشكال فيه. لكن النهاية، نهاية النفاس، المصنف يقول نهايته من الأول يعني تحسب 40 يوم من ولادة الأول، 40 يوم، فإذا أكملت 40 يوم يكون ما زاد على 40 دم فساد أو يوافق الحيضة أو يوافق عادتها، يعني معناها أن 40 تحسب من المولود الأول. طيب لو كان الثاني بعد الأول بأسبوع مثلا، كذلك يقول نحسب 40 من الأول، واضح لهم هو واضح. والقول الثاني أنه يستأنف أن يكون نفاس جديد ولا إشكال، القول الثاني، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي رواية أخرى عن الإمام، أنه إن تجدد لها النفاس فهو نفاس جديد، إن تجدد فهو نفاس آخر، فتنتظر حتى ينقطع الدم. وهذا هو الراجح أنه إذا تجدد الدم يكون من الثاني أيضا، إذا تجدد الدم يكون من الثاني، فيكون ها نفاس اتصل بنفاس يكون الثاني، وإذا لم يتجدد الدم بل الوضع كما هو فالنفاس واحد. قال رحمه الله تعالى: فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني، فلا نفاس للثاني. يعني لو أن بين الولد الأول والثاني 40 يوم، يعني ولدت الأول الآن بعد شهر وعشرة أيام ولدت الثاني، يقول الثاني لا نفاس له، الثاني ليس له نفاس. يقول في الحاشية، لعلنا نقرأ هذه المسألة، يقول: من التوأمين، رقم 6 طبعا، من التوأمين نص عليه أن الولد الثاني تبع الأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله، فما خرج مع الولد الثاني بعد 40 عن القول بها دم فساد، لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا. وعنه، يعني الرواية الثانية، وعنه من الثاني لأنها قبل وضعه حامل ولا يضرب لها مدة النفاس كما قبل الأول، ولهذا لا تنقضي العدة إلا بوضعهما. اختاره أبو المعالي وغيره وقال لا يختلف المذهب فيه، يعني أن المذهب على الرواية الثانية. أبو المعالي يقول المذهب على الرواية الثانية، وعلى هذا يكون القول الأقرب أنه من الثاني لأنه يتجدد لها دم ونفاس. قال ومن صارت نفسا بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، لم تقضي يعني لم تقضي الصلاة. يقول لو أن المرأة صارت نفسا باعتداء منها، باعتداء يعني مثلا أسقطت حملها مع أن إسقاط الحمل محرم، وإذا كان مثلا بعد نفخ الروح كأنه قتل نفس يعني جريمة، لكن ها الجهة هنا منفكة، إسقاط الحمل شيء، خروج الدم شيء ثاني، واضح لما هو واضح. فمع أنها تأثم بإسقاطه إذا كان ما دون 40 مختلف فيه، والصحيح أنه ما يجوز إسقاط النطفة، الصحيح أنه ما يجوز إسقاطها إلا إذا كان هناك ضرر، وعلى هذا عموم الفقهاء، مع أن بعض الحنابلة يرى أن إسقاط النطفة قبل 40 جائز، إسقاط الحمل قبل 40 وهو نطفة أنه جائز، والصحيح أنه محرم. وفي رسالة، رسالة ماجستير الشيخ إبراهيم رحيم حكم الإجهاض، ونقل أنه محرم وأشبه ما يكون بالاتفاق إلا إذا كان هناك ضرورة، كان هناك ضرورة فالضرورة لا أحكام لو ترتب على ذلك وفاة الأمة وغيرها. لكن بعض الناس الآن مثلا بعض النساء ما تريد الحمل، تريد أن تتأخر سنتين أو ثلاث، لكن وجدت نفسها حامل، حملت فجأة ولها شهر الحمل أو 20 يوم، تقول أنا أريد أن أسقط هذه النطفة، أسقطها، يقول هذا حرام ما يجوز، هذا حرام ما يجوز، تصبر والله جل وعلا يعينها ويكرمها. يقول المصنف من صارت نفسها بتعديها بضرب بطنها، يعني ضربت بطنها حتى سقط الحمل، أو بشرب دواء، شرب الدواء فأسقط الحمل، لم تقضي الصلاة، ها مع أنها تسببت في تركها للصلاة، صح ولا لا؟ صارت نفسا، لكن لا علاقة لهذا، لا علاقة، لأن خروج الدم حكم مستقل، خروج دم النفس حكم مستقل، كونها تأثم بهذا الفعل هذا شيء آخر. ومن صارت نفسا بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، لم تقضي. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. المصنف رحمه الله تعالى يبدأ بكتاب العبادات في الطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فإذا انتهى من كتاب الطهارة شرع بكتاب الصلاة، لأنها هي الركن الأول من أركان الإسلام بعد التوحيد، الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ولهذا يبدأ الفقهاء في أول كتبهم ويجعلونه على شكل كتاب، يعني مثل كتاب الطهارة، وتحته أبواب، ما يتفرع من الكتاب يجعلون تحته أبواب، وإذا كان الباب يتفرع تحته أشياء يسمونها ها لا فصول، فصل، وإذا كان الفصل يتفرع منه مسائل يسمى ها لا نعم لا الكتاب تحته أبواب، الباب تحته فصول، الفصل إذا كان تحته أقسام يسمى مسائل، يسمى مسائل، المسائل إذا كان تحتها أمور يسمى أمر، الأمر الأول وهكذا. وكتاب الصلاة هنا كتاب لأنه تحته أبواب، تحته أبواب، يعني باب صلاة التطوع، باب صلاة أهل الأعذار، باب سجود السهو إلى آخره. والكتاب مصدر، كتاب مصدر، كتب يكتب كتبا وكتابة، كتب يكتب كتبا وكتابة، والكاتب يدل على الاجتماع، كاتب يدل على الاجتماع، منه الكتيبة، تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا، وسمي كتاب الاجتماع الحروف والكتابة، الاجتماع الحروف والكلمات بالكتابة سمي كتاب. والعلماء يقولون أنه جوهر سيال، جوهر سيال يعني ما يأتي دفعة واحدة، ما يأتي دفعة واحدة، يأتي شيئا فشيئا، كتابة تأتي شيئا فشيئا. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة, صلاة في اللغة الدعاء, يقول المصنف وفي اللغة الدعاء, قال الله تعالى وصل عليهم أي أدعو لهم, أدعو لهم. وفي الشارع يقول المصنف أقوال وأفعال مخصوصة, أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم, مختتمة بالتسليم. فالصلاة في الشارع أقوال وأفعال مخصوصة, يعني أقوال معينة لا يجوز تبديلها, وأفعال أيضا لا يجوز تغييرها كالركوع والسجود, لفظ الله أكبر, سمع الله لمن حمده. فلا يصح أن يقول الإنسان سمع ربنا لمن حمده, لا, الصلاة أتت بألفاظ مخصوصة لا بد يأتي بنفس الألفاظ. إذا كبرت كبيرة الإحرام يقول الله أكبر, ما يقول الله أجل الله أعظم, لأنها ألفاظ مخصوصة. فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم, مختتمة بالتسليم. وهذا التعريف يدل على أن سجود التلاوة سجود الشكر ليس بصلاة, لأنه ما يدخل في هذا التعريف. صلاة الجنازة هل هي صلاة؟ طيب ما فيها ركوع, ما فيها سجود. التعريف هل فيه ركوع وسجود؟ ما في. التعريف صلاة أقوال وأفعال مخصوصة. إذن صلاة الجنازة فيها أقوال وأفعال مخصوصة, وهي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم, ليشمل جميع أنواع الصلاة, جميع أنواع الصلاة. وهي ركن من أركان الإسلام, ركن من أركان الإسلام, ومكانتها عظيمة, مكانتها في الدين عظيمة. وسيأتي كلام المصنف على حكم تركها, لكن منزلتها الركن الثاني من أركان الإسلام, ولا تقبل الأعمال إذا لم تقبل الصلاة. قال سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء, لاشتمالها على الدعاء, لأن الصلاة كلها دعاء, الصلاة كلها دعاء, فهي لإقامة ذكر الله, فهي لإقامة ذكر الله. مشتقة من الصلوين, مشتقة من الصلوين, وهما عرقان من جانبي الذنب. وقيل وهذا الاشتقاق, هذا الاشتقاق ليس بجيد, هذا الاشتقاق ليس بجيد ولا داعي له, بل الصحيح المعنى الأول مشتقة من الدعاء, لأنها مشتملة على الدعاء, لأنها مشتملة على الدعاء, وهي صلة بين العبد وربه, صلة بين العبد وربه. أما كونها مشتقة من العرقان وغير هذه لا داعي له. وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود, ينحنيان في الركوع والسجود. وقول مشتقة من الصلوين ونحوه, هذا يعني الآن يعني البعض يقول يكتب كتابات يعني فوائد الصلاة الطبية أنها مفيدة للبدن وأنها رياضة, وأن هذا كلام لا داعي له, الصلاة عبادة. أما الصحة في البدن وغيره فهذه تأتي تبع, تأتي تبع. الإنسان يصوم ويصلي لا لأجل الصحة, لا لأجل أنها رياضة وصحة البدن صيامه وصلاة, بل لأنه تعبد لله جل وعلا, بل لأنه تعبد لله جل وعلا. وفي الحقيقة مثل هذه الأمور التي تكتب فوائد الصلاة للبدن للأعضاء للركب, هذه في الحقيقة تبعد الإنسان عن استشعار روحانية هذه العبادة, تبعد الإنسان عن استشعار روحانية هذه العبادة. فينبغي له أن يستشعر أنها عبادة جليلة عظيمة يقف الإنسان بها بين يدي الله جل وعلا. ولكم أن تتصوروا قوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة, قرة العين لو أردت أن تبحث الآن ما وصلت إلى مكان قرة العين. يعني لما ذكر ما في الدنيا من الأمور قال حبب إلي, لكن لما وصل إلى الصلاة ما قال حب, قال جعلت قرة عيني في الصلاة, يعني معناها أن عينه لا تقر إلا في الصلاة. إحنا الحين بعضنا الآن أين تقر عيوننا؟ تقر بالعافية والصحة والأموال والبيوت, يعطاك الله كل شيء تبي من هالدنيا, خلاص قرت عينك تظن خلاص ما حد مثلك. لكن قرة العين الحقيقية هي في هذه العبادة. على كل حال ينبغي الإنسان أن يقرأ عن الصلاة, وأن ينظر في سير السلف كيف كانوا يقومون بهذه العبادة العظيمة, ولهذا كان أحدهم إذا دخل في الصلاة لا يحب أن ينصرف منها، كيف وهو يخاطب الرحمن بكلامه جل وعلا. يقول المصنف: وفرضت ليلة الإسراء. فرضت ليلة الإسراء، وهي فرضت قبل الهجرة، لأن الإسراء في مكة، إسراء في مكة، ففرضت قبل الهجرة. وفرضت 50 صلاة، وحديثها معروفة، حديثها معلومة لدى الجميع، 50 صلاة. لكن هذه الأمة من خصائصها أن الله جعل لها الحسنة بعشر أمثالها، فصيام 3 أيام صيام شهر، إذن صيام الدهر كله، الصلاة الواحدة عن 10، فإذا صلى في اليوم 5 صلوات فقد أتى بال50، يعني 50 التي فرضها الله عز وجل على هذه الأمة هي باقية ما نسخت، إنما الذي نسخ ما هو؟ ها، فعلها فقط، الصلاة نفسها بدل ما هي 50 صارت 5، أما أجرها فبقي على ما هو عليه، بقت على الفريضة. فإذا صلى الظهر ها كأنه صلى الظهر 10 مرات، إذا صلى الفجر كأنه 10، فهي عن 50 صلاة، فالحسنة بعشر أمثالها. ولهذا نادى منادي لما فرضت 5: إني قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. فالفريضة مضت، خفف الله جل وعلا وجعل الحسنة بعشر أمثالها. في الحقيقة يعني كيف يغفل الإنسان عن الصلاة وهو يكتب الحشر؟ يعني لو أن الإنسان إذا ذهب إلى مكان يأخذ ريال، لكن لو ذهب إلى مكان آخر يعطى 10 ريالات، لا شك أنه سيفضل هذا المكان، فكيف إذا كانت العبادة بعشر؟ ولهذا لو استشعرنا حقيقة لأصبحت الصلاة جنة العبد لا يحب أن ينصرف منها. قال: وفرضت ليلة الإسراء. وأول ما فرضت ركعتان، أول ما فرضت الصلاة ركعتان، كما في الصحيح من حديث عائشة. ولكنها أقرت في السفر، يعني بقيت الفريضة في السفر ركعتان، وزيدت في الحضر، وزيدت في الحضر. يعني الصلاة في السفر كم فرضها؟ ركعتان. ولهذا بعض العلماء، سيأتينا باب صلاة المسافر، بعض العلماء يرى أن من صلى الظهر وهو مسافر 4 صلوات باطلة، لأنه زاد على الفريضة، كما لو صلى الظهر 5، لأنها فرضت ركعتان وزيدت في الحضر، ما زيدت في السفر، السفر بقيت على ما هي عليه. لكن الصحيح أنها ما تبطل كما ذهب الجمهور، لكنه لا ينبغي له أن يصلي 4 المسافر. قال: تجب 5 في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبحض أو مبحض، يعني هذا كله مكلف، هذا كله مكلف. قال: لا حائضا ونفساء فلا تجب عليهم. الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة، ولهذا لا تقضى، ولهذا لا تقضى. طيب الصوم يجب ولا ما يجب؟ يجب، لكنها لا تصوم وتقضيه. أما الصلاة فغير واجبة على الحائض والنفساء، أسقطت عنها، أسقطت عنهما. قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر، أو سكر. الذي زال عقله يقضي الصلاة، الذي زال عقله يقضي الصلاة. لكن بعض العلماء يقول إذا زال باختياره، أما لو زال بغير اختياره فإنه لا قضاء عليه، لأنه كالمجنون، إذا زال عقله بغير اختياره فهو كالمجنون. لكن لو زال باختياره كأن يستعمل دواء أو بنج أو غيره فهذا يقضي، هذا يقضي. وقوله: ويقضي من زال عقله بنوم، النوم هذا أمره ظاهر، هذا بالإجماع أن من زال عقله بنوم فإنه يقضي، والحديث نص في هذه المسألة: من نام عن صلاة ونسيها. طيب، بقي عندنا الإغماء، يرحمك الله، الإغماء يقضي، لكن يقول بعض أهل العلم إذا كانت الصلاة ليست كثيرة فإنه يقضي، يعني من أغمي عليه كالبنج مثلا ونحوه مدة طويلة فإن القضاء يكون فيه مشقة، قد يكون فيه مشقة عليه. لهذا بعض العلماء يقول 3 أيام، بعضهم يزيد بعضهم أقل. على كل حال نقول: المغمى عليه نعم يقضي، لكن بشرط أن تكون يسيرة ما فيها مشقة، ما فيها مشقة. فلو أن إنسان أغمي عليه في غيبوبة 3 أشهر سنة، أو أغمي عليه عن طريق البنج لكن 2 أو 3 وهو مبنج، هذا فيه مشقة. القضاء قضاء الصلاة هنا فيها مشقة، فنقول لا يقضي هنا، لا يقضي هذا أجل المشقة. لكن لو أغمي عليه 1 أو 2 أو 3 ونحوهما فإنه يقضي، فإنه يقضي. أو إغماء أو سكر، السكر يقضي، السكر يقضي. يقول لأنه أزال عقله باختياره عاصيا لله، أزال عقله باختياره وعاصي لله، فإنه يقضي، يقضي حتى لو طال الفصل، حتى لو طالت المدة، لأنه ارتكب محرما في زوال العقل، جنع نفسه فيغلظ عليه، يغلظ عليه. قال ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء، لأن شرب الدواء كالإغماء كزوال العقل بالسكر، فإنه يقضي. لحديث من نام عن صلاة لو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمار 3 ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك 3. ويقضي من شرب محرما، هذا الخمر، يعني لو شرب الإنسان مسكرا فزال عقله فإن القضاء يجب عليه، فإن القضاء يجب عليه. بل إن الفقهاء يغلظون عليه، يقول حتى فيما أتى بعد السكر، يعني لو أن إنسان شرب خمرا كما قال المصنف، يقول ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرى متصلا به تغليظا عليه، يعني لو أن إنسان شرب خمرا، شرب خمرا فزال عقله، زال عقله، ثم بعد ذلك جن، أصابه جنون، الآن الجنون متصل بالمحرم ولا متصل؟ متصل. يقول فيقضي حتى الصلوات التي فاتت في زمن جنونه فإنه يقضي، لأنه هو السبب. طيب وإذا مات؟ يقول لو مات مات عاصيا، لو مات مات عاصيا، لأنه زال عقله وهو على على محرم. وهذا مما يجعل الإنسان يحرص دائما على فعل الخير. فالآن إنسان مثلا ممكن يعني يصيب غيبوبة، يعني ما هو بسكر، أغمي عليه فبقي بالغيبوبة حتى مات، لكن أغمي عليه وهو يمارس محرم، يمارس معصية، ها هذا مات عاصي، يعني إذا أغمي عليه بعد المعصية ثم مات، مات على معصية. لكن لو أن الإنسان على طاعة فأغمي عليه، ها فإنه يقول مات على طاعة. فهم هنا يقولون إذا شرب مسكرا فزاغ فذهب عقله ثم جن، ثم جن وأفاق بعد مدة، فإنه يقضي تلك الصلوات حتى التي في وقت جنونه، مع أنه في وقت جنونه لا قضاء عليه. فلو أن الإنسان الآن رزقنا الله وإياكم العافية جن، صار مجنون 1 أو 2 أقل أكثر، ثم بعد ذلك عقل، فإنه لا يقضي الصلاة التي في زمن الجنون، لأن القلم مرفوع عنه، لأن القلم مرفوع عنه. أما من جن بعد أن كان سكران فإنه يقولون يقضي الصلاة، يقضي الصلاة. ومن العلماء من قال لا يقضيها، منهم من قال لا يقضيها إذا جن ولو بعد سكره، لأن الآن مرفوع عن القلم، إنما يقضي الصلوات التي زال عقله عنها بالسكر، بالسكر. أما ما كان في الجنون فله حكم، ما كان في الجنون فله حكم. أما الأصحاب رحمهم الله فيقولون يقضي تغليظا عليه كما قال المصنف. يقول ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز، لأنه لا يعقل النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والمجنون لا نية له، فلا تصح صلاته، فلا تصح صلاته. طيب هل نأمره؟ ما نأمره بالصلاة، ما نأمره بالصلاة، بل يبعد عن المسجد. ورد في حديث وهو ضعيف، جنبوا المساجد مجانينكم وصبيانكم، حديث على كل حال ضعيف مو بصحيح، لكن ورد هذا وذكر. فالمجنون ما له نية، فلا تصح من لا صلاة ولا حج ولا غيره. وغير مميز، غير مميز، المميز هو الذي تصح منه النية، المميز هو الذي تصح منه النية، ولهذا تصح من العبادة، تقبل منه العبادة. والمميز على المذهب، المميز من بلغ 7 سنين، المميز هو الذي بلغ 7 سنين، هذا هو المميز، لقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا هو المميز. وبناء على هذا لو نقص عن السبع يوم أو يومين لا يكون مميز، وإذا كمل السبع يكون مميز. وقال بعض العلماء إن المميز لا يقيد بالسن إنما يقيد بالحال، المميز يقيد بالحال لا يقيد بالسن. من هو المميز؟ يقول المميز من فهم الخطاب ورد الجواب، هذا المميز، المميز من فهم الخطاب ورد الجواب. وعلى هذا ممكن أن من له ست سنوات يفهم الخطاب ورد الجواب، وممكن أن من له ثمان قد لا يفهم الجواب الخطاب ولا يرد الجواب. طيب الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لسبع، يقول العلماء هذا الغالب، الغالب أن التمييز على سبع، الغالب أن التمييز على سبع. طيب نعم، من سمع الخطاب ورد الجواب، نعم كيف؟ هذا قول ثاني قال به أهل العلم، يعني يكون، يعني يكون يفهم الكلام، يفهم. فالشخص الذي يفهم الكلام ويستطيع أن يرد إذا سألته يعرف أنه يصلي، إذا صلي ينوي، فممكن من له ست سنوات يعرف أنه يصلي. فعلى كل حال هذا قول قال به بعض أهل العلم أن من سمع الخطاب رد الجواب، وهو في الحقيقة قول يعني أضبط أضبط، لكن النص ما دام ورد بالسبع فهو الغالب، غالب أن السبع يكون مميز. طيب الذي ليس بمميز ما تصح منه الصلاة ولا يصح منه الوضوء، ولأنه لا نية له، ليس له قصد، ليس له قصد، يعني ممكن يتغير النية عنده وتتغير في كل لحظة، صح ولا لا؟ لأنه لا قصد له. ومن هنا نعرف جهل الذين يأتون بأولادهم متى؟ قبل التمييز. يعني بعضهم يأتي بولد المسجد عمره 4 عمره 5 عمره 6 عمره 7، ما ينبغي أن أتي به، يؤذي الناس. أحيانا يقول أريد أن يرى الناس وهم يصلون، نقول إذا أردت أن يرى الناس وهم يصلون صلي في بيتك، صلي النوافل في بيتك ليتعلم منك. أما لو فتح الباب أن يأتوا بمن هو أقل من التمييز إلى المسجد فسيصبح المسجد مكان للعب والفوضى. ولهذا بعضهم لما قيل له يا أخي لا تأتي بلدك وهو صغير قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أتى الحسن والحسين وساجد وركب على ظهري وساجد، فقال له إذا كان ولدك كالحسن وأنت كالنبي صلى الله عليه وسلم ائت بولدك. هذه حجة مسكتة في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الذي صلى معه؟ الخلفاء الأربعة الصحابة المهاجرون والأنصار، هل ورد أن أحد منهم يأتي بأولاده ويركب عليه وساجد؟ يعني هذا ليس دليل لمن يأتي بأولاده. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتأدب بآداب العبادات. تجد عنده في المجلس إذا أتى ضيوف ما يدخل الولد الصغير عند الضيوف، يقول هذا عيب، لكن في المسجد ممكن يدخل. على كل حال هذا الكلام يعني أنتم تعلمونه، لكن أنا أريد أن الإنسان ينبغي أن يتأدب بآداب العبادة، يتأدب. وإذا علم الله عز وجل طلع على قلب الإنسان أنه متأدب بآداب العبادة في المسجد وفي غيره فإن الله سيصلح له. أما مخالفة السنن بحثا عن الصلاة وعن التربية فلا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية، لا يعقل النية. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. الكافر يعرف ينوي، ليس كالمجنون المميز يعرف ينوي لكنها ما تقبل منه، نيته مردودة عليه، ولهذا لو صلى لا تصح من الصلاة، لو صلى لا تصح. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه ولا تجب عليه. الصلاة لا تجب على الكافر لكنها لا تجب عليه وجوب أداء، ما تجب عليه وجوب أداء، وإنما تجب عليه وجوب تكليف، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ولهذا الكافر يعذب على جميع التكاليف، الكافر يعذب على جميع الواجبات ويعذب على جميع المحرمات التي يفعلها، لكنه لو انتهى عن المحرم لا يؤجر على ذلك لأن النية ما تقبل، ولو انتهى طبعا لا يأثم على المحرم إذا تركه ما يعاقب عليه، لكنه ما يؤجر على تركه، ولو فعل الواجب فإنه لا يؤجر عليه مع أنه مكلف به، لأن هذه الأمور تحتاج إلى نية، والكافر لا تصح من النية. قال: لعدم صح النية منه ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام، يعاقب لأنه مخاطب خطاب أداء. والله عز وجل قال عن الكفار: ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. ها، الأمر الأكبر الذي دخلهم النار ما هو؟ نكذب يوم الدين، ومع هذا عاقبهم على ترك الأمور الأخرى. قال: فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام والحرب جماعة مفرد من مسجد وغيره فمسلم حكما. إذا الكافر صلى، يعني عندنا الآن عامل ما هو مسلم لكن بدأ يصلي مع المسلمين، بدأ يتوضأ ويصلي، الآن نحكم بأنه مسلم، نحكم بأنه مسلم ما دام أنه صلى، معناه أنه دخل بالإسلام، معناه أنه دخل بالإسلام، وأكيد أنه نطق الشهادتين وصار موحدا، لأنه أتى بشعائر المسلمين، أتى بشعائر المسلمين. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكمة، مسلم حكمة، ومعنى حكمة يعني أنه قد يكون كافر فيما بينه وبين الله ما ندري عنه، لكن نحن نحكم عليه بأنه مسلم، يعني نجيز نكاحه، نجيز ميراثه، لو مات مصلي عليه، هذا معنى حكم، أما داخل قلب فهذا إلى الله. قال: فمسلم حكمة، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا، وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزئ لم يقبل، لم يقبل. يعني لو أنه قال أنا صليت أستهزي فقط ما نقبل منه، نحكم بأنه مسلم. لماذا؟ لأن قد يكون قاله حتى لا يرثه المسلمون، حتى يمنع شيء، فنحن لنا الظاهر نحن نحكم بأنه الإسلام ولا نقبل منه هذا، لكن ماذا نصنع فيه؟ نجعله مرتد، انتبهوا، نجعله مرتد. لو قال أنا والله صلي أستهزئ، ما نقول أنت كافر على ما كنت في الحال الأولى، لا، نقول الآن نحكم عليك بأنك مرتدا. يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ يختلف. الأول ندعوه للإسلام، وهذا نقتله ردة، نقتله ردة، لأن ما دام رأيناه يصلي أقام الصلاة فمعناه أنه مسلم، ما دام قال لا أنا أصلي كذا أستهزي بكم ما نقبل كلامه، نقول أنت أول مسلم والآن نحكم عليك بأنك مرتد. قال: وقال إنما أردت التهزئ لم يقبل، لم يقبل. وكذا لو أذن ولو في غير وقته، لو أنه بدأ يؤذن فنحكم بأنه مسلم، بدأ يؤذن فنحكم بأنه مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقاتل الناس سأل، إن كانوا يصلون ما قتلهم، وإذا أراد أن يغزو قوم إذا سمع الأذان ما قتلهم، دل على أن الصلاة والأذان دليل على أن هذا الفاعل مسلم، أن فاعلهما مسلم. وكذا لو أذن ولو في غير وقته، ولو في غير وقته. قال: ويؤمر بها صغير لسبع، يؤمر بها، والآمر الولي، والخطاب للولي، يعني الولي يأمر الصغير لسبع ويضربه لعشر، ولو لم يأمره يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، لأن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، فهو يأثم، مع أن الصلاة ليست واجبة. لو أنه ما صلى، من له سبع ومن له عشر وقبل البلوغ لو ما صلى لا يأثم، حتى من له عشر إذا لم يبلغ ولم يصلي لا إثم عليه، لكن يأثم وليه، لأن الخطاب وجه لمن؟ وجه لوليه، فإذا لم يأمره فإنه يأثم. ويؤمر بها صغير لسبع، أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، وتعليمه إياها والطهارة لأتاده. يعني إذا كان يجب أن يأمره بالصلاة فيجب أن يأمره بالوضوء والطهارة، ويجب أن يعلمه الصلاة، لأنه ما الفائدة أن يأمره بالصلاة وهو لا يحسنها؟ يعني البعض ممكن يقول الذي يلا قم صل، صلي يا ولدي، لأن عمرك سبع، ويمشي يتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ولدكم بالصلاة سبع. لا، إذا لم يعلم يصلي كيف نأمره؟ إذن يجب أن يعلمه الصلاة، لأن الصلاة فرع عن العلم بها، فيأمره بالصلاة ويعلمه إياها ويعلمه الطهارة أيضا. العلة لماذا الشرع أمرنا قال ليعتادها، يعني يؤمر بالصلاة ليعتادها، لأن تركها أمر خطير، تركها أمر خطير كما سيأتي. فإن بعض العلماء يقول أنه يكفر. قال ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد يعني المحرمات، أيضا يجب على وليه أن يكفه عن المحرمات، فالمحرم ينهى عنه. فلو أراد مثلا أن يدخن، أراد أن يرتكب معصية ينهاه، مع أنه لو فعل ما يأثم لأنه غير مكلف، لكن يجب على وليه أن ينهى، يجب على وليه أن ينهى. إلا أنه رخص لهم بشيء، رخص لهم ما لم يرخص للكبار للمكلف، رخص للصبيان ما لم يرخص لغيرهم، فرخص لهم في اللهو ما لم يرخص لغيرهم، رخص لهم في اللعب ما لم يرخص لغيرهم، فما رخص لهم هذا أمر يعني لا بأس به أن يعطونا مجال به، أما ما عدا ذلك فإن يجب على وليه أن ينهاهم، يجب أن ينهاهم ليعتادوا الكف عن المحرمات، ليعتادوا الكف عن المحرمات. مثله مثلا المسلسلات المحرمة، الصور التي بالرسائل وبغيرها، كل شيء محرم يجب على الولي أن ينهى الصغير عنه، ينهى الصغير عن جميع المفاسد. قال وأن يضرب عليها لعشر سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره، ورواه أبو داود والترمذي والقطني، وهو صحيح، وهو صحيح. فيضربه عليها لعشر، إذا بلغ عشر يضربه على الصلاة، يضربه ضربا غير مبرح، غير مبرح، يعني ضرب يؤلمه يحس بالألم قليلا لكنه لا يجرح ولا يضر، لأنها لا تجب عليه الصلاة، لا تجب، إنما ضرب ليعتادها، ليعتادها، فلا يؤثر في بدنه، لا يؤثر، إنما ضربا يؤدبه، ضربا يؤدبه. وهذه أيضا عندنا مشكلة أخرى الآن، يعني البعض جزاه الله خير يعني عنده أمور تربوية وعنده يعني توجيهات طيبة، لكننا قد نستغرق في هذا الباب، قد نستغرق، قد نغلب جانب مراعاة المشاعر، الأخلاق، الأمور التربوية، يعني تحبيبهم، ترغيبهم، نغلب هذا الجانب ثم نعطل النصوص فنقول لا تضرب، الضرب ينفر. لا، نعم، مراعاة المشاعر، الأخلاق، الترغيب، التشجيع، هذا أمر مطلوب، لكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من خير العلاج. نعم الإنسان يضرب، لكن مع الضرب توجيه، ثم أيضا يعلم، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب، يا ولدي النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أنا أضربك وأمرك عشر، انتبه ترى الضرب وصلك الآن، وأنت رجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أنك تتعلم هذه الأمور، خلاص استشعرها. يعني لعلي أذكر موقف حصل لي أنا، يعني لما كنت في مسجد كان الشباب كثير ويأخذون الصف الأول، يعني يجون على طول صغار 7-8 في الحلقة، وإذا أقيمت الصلاة ولا الصف اللي وراي كلهم الصبيان الصغار. قلت وش رأيكم يعني تحترمون الكبار وتخلونهم هم الأوائل في الصف، تدرون كيف كان الناس يصلون عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قلت كان الرجال الكبار لهم الصف الأول، والصبيان لهم الصف اللي بعدها، والنساء بعدهم على هذا الترتيب. قالوا صحيح. قلت نعم على الترتيب. فصار أحدهم يقدم الكبير، فإذا كان 5 في الصف يتفرق ويجعل الشبان بينهم، وهذا من التربية لهم. نعم صحيح من سبق إلى المكان لا يبعد عنه، لكن أحيانا يحصل من المفاسد ما يجب تبعده. بعض الناس مثلا في هذه القضية يشدد، مثلا يقول لا الصبيان ما يجوز بعدهم، نقول نعم ما يجوز، لكن لو علمنا أنه سيحصل مفسدة، يعني 15 يلعبون، فهؤلاء يفرقون. فأحيانا الإنسان يراعي المصالح. على كل حال، يعني قضية الضرب هذا شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحدا أن يمنعه أو يقول أن الضرب ينفر ويفعل، لكن بعض الناس لا يعرف يضرب، بعض الناس لا يعرف، بعض الناس إذا أراد أن يضرب ولده إذا تأخر عن الصلاة عمره 10 أخذ العقاب، مسه بالعقاب أخذ 2 ساعة ويفتر، لا هذا مو بضرب، نعم هذا منفر، لكن يضربه مسواك، حصى صغيرة أخبط على جنبه يؤلمه ويستشعر حتى أنك تضربه ضرب رحمة، هذا هو الأدب. ولا يا أخوان حقيقة أنا رأيت من الناس من يضربون، يعني ممكن المسلم ما يضرب هذا الضرب، هو مصغاه، يعني واحد مسك ولده أمامي عمره 8 أو 9 نزل من السيارة في السوق مسكه في عضده من هنا شاله بيده فوق وضربه من وراء وحذفه بالغمارة. هل يملك أن الله نزع من قلبه الرحمة؟ على كل حال لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، يضرب ضرب كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعطل هذا الجهل، لا يعطل الضرب. الذي لا يضرب ولده إذا بلغ 10 ولا مرة هذا مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الولد لا يستحق الضرب، يأتي للصلاة ويحافظ عليها. قال رحمه الله تعالى: فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة وبعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها. انتبهوا لهذه المسألة، إذا بلغ في أثنائها عاد، كيف بلغ الله أعلم، المهم ها بلغ في أثناء الصلاة. المصنف يقول يعيدها. لماذا يعيدها؟ لأن غير البالغ صلاته نافلة. الآن أبو 7 10 12 لو صلى معنا العشاء صلاته يقول ما هي فريضة، نافلة. ولهذا يقولون يعني الحنابلة لو الصغير ما يجوز أن يكون إمام، مع أن الصحيح أنه يكون إمام. يعني عمر بن سلمة صلى بالصحابة عمره 6 أو 7 سنوات، 6 أو 7 صلى بالصحابة، لكن مش الموضوع أي صلاة الصغير، قالوا لا يصح أن يكون إماما. لماذا؟ لأن صلاة نافلة، وهم يقولون المتنفل لا يصح أن يصلي بالمفترض. وهنا إذا أسلم إذا بلغ في أثنائها يستأنفها، لأنه ابتدأ الصلاة وهي نافلة، الآن صارت فريضة. والصلاة لا تتجزأ، لا يكون أولها نافل وآخرها فريضة، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يعيدها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصواب، أنه لا يعيدها، لأنه أداها على وجه شرعي، لأنه أداها على وجه شرعي. قال: فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها. يعني إذا بلغ في أثناء الصلاة يعيدها، أو بلغ في وقتها، صلى الظهر الساعة 12:30 فلما صارت الساعة 2:30 بلغ، لا يزال في وقت الظهر، يقول يعيدها، لأن الأولى نافلة والنافلة ما تقوم مقام الفريضة. والصحيح أن الصلاة صحيحة ولا يعيدها. قال: أي لزمه إعادتها، لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم. طيب ما علاقة التيمم؟ إذا أنتم ضبطتم القاعدة في المذهب في باب التيمم عرفتم لماذا قال كذا. التيمم عندهم مبيح صح ولا لا؟ ولا يبيح الصلاة، لكن لا يبيح ما هي أعلى منها. فإذا تيمم لنافلة هل يصلي به فريضة؟ لا، لأن عندهم رافع، عندهم مبيح. هنا إذا تيمم غير البالغ فقد تيمم ليصلي نافلة، الآن بلغ سيصلي فريضة، فلا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، لأن الفريضة أعلى من النافلة، بناء على التيمم مبيح. وعلى القول الراجح أن التيمم رافع ها نقول ما يعيد، لأن حدثه ارتفع كالوضوء تماما. ولهذا قال: ويعيد التيمم للوضوء، الوضوء ما يعيده، لأن غير البالغ إذا توضأ ارتفع حدثه، إذن التيمم على الصحيح إذا تيمم ارتفع الحدث، فلا يحتاج أن يعيد الوضوء ولا يحتاج أن يعيد الصلاة كما سبق. قال: للوضوء والإسلام، الوضوء ما يعيده، لأنه ما دام توضأ وعمره مثلا 14 سنة 11 شهرا 28 يوم، بقى له كم؟ هو 29 24 23 ساعة، كم بقي يبلغ؟ ها بقي ساعة. إذا كان متوضئ مضت هذه الساعة بلغ ولا ما بلغ؟ الحدث ارتفع لأنه وضوء، لكن التيمم يقول لا مبيح. فهم يقولون هنا الوضوء لا يعيده إذا بلغ، والإسلام الإسلام لا يعيده. لو أن الكافر أسلم هو صغير عمره 10 أسلم، إذا بلغ ما نمره أن يعيد الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام ما في فرض ونفل، الإسلام واحد، ما دام دخل بالإسلام يكفي. ولهذا يقول المصنف: للوضوء والإسلام لا يعيدهما. قال: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا إلى الجمع إلى آخره. الذي وجبت عليه الصلاة هو المكلف، من وجبت عليه، يقول يحرم تأخيرها عن وقتها المختار، عن وقتها المختار ما يجوز أن يؤخرها، هذا حرام. لكن هل يجوز أن يؤخرها عن وقت الفضيلة؟ نعم يجوز، لكن ترك الأولى. أفضل الأعمال الصلاة لا في الصحيحين على وقتها، لكن في السنن أول وقتها. إذن الإنسان الأفضل أن يصلي أول وقت، لكن له أن يصلي آخر وقت، والوقت هذا هو الذي يسمى المختار. يعني وقت الظهر المختار متى؟ من زوال الشمس إلى دخول العصر، هذا الوقت المختار. يحرم أن يؤخرها حتى يخرج وقت المختار. قال أو تأخير بعضها، أو تأخير بعضها، يعني يؤخر الصلاة حتى يبقى من وقتها جزء ما يتمكن فيه من الصلاة. يعني مثلا إذا صار العصر 3:30، أخر الظهر إلى 3:25 أو 26 دقيقة، هنا سيصلي ركعة وركعتين في الوقت، وبعضها يكون خارج الوقت، هذا محرم أيضا، ما يجوز. فلا يجوز أن يؤخرها عن وقتها المختار، ولا يجوز أن يؤخر بعضها عن الوقت المختار. قال إلا لناوي الجمع، هذا لا بأس. الإنسان الذي عنده أبيح له الجمع كالمسافر المريض المطر، هذا لا بأس، لأن الصلوات في الجمع ها صار وقتها وقت واحد، في الجمع وقتها وقت واحد. الآن المسافر متى يجمع الظهر والعصر؟ ها هو في الخيار، إن شاء تقديم وإن شاء تأخير. لكن البعض الآن مثلا يجد حرج، يعني مثلا هو مسافر يريد أن يجمع الظهر مع العصر، إما أن يصلي العصر تقديم مع الظهر بعد الأذان مباشرة، لكن ما يقدر يصلي الساعة 2:30، يقول لا، إما نقدم مدى 2:30 أخر مع العصر، نقول لا، هذا كله تقديم مع الظهر. لو صلى الآن العصر يؤذن الساعة 3:30 إذا كان مسافر، وصلى العصر مع الظهر 3:15، نقول هنا صلى الظهر وقتها، هنا جمع تقديم، جمع تقديم. وإذا أخر له أول وقت وله آخر وقت، لأن الصلاتين وقتهما واحد. فمن كان ناوي الجمع هذا لا بأس أن يؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلى الثانية، إلا ناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. انتبهوا لهذه المسألة. الآن إنسان يشتغل بشرط الصلاة ويظن أنه يدرك الوقت، فخرج الوقت وهو مشتغل، يقول المصنف ما يأثم، لأنه يحسب أنه يدرك الوقت. مثلا إنسان أنا بيتوضأ، إنسان بيتوضأ وبقي على الوقت 5 دقائق ويخرج الوقت، وبدأ يتوضأ الآن مشتغل بشرطه ولا لا؟ خرج الوقت، يقول المصنف لا يأثم. طيب ما عنده ثوب يستر عورته، اشتغل بحثنا عن ثوب فخرج الوقت، هنا لا يأثم، مع أنه سيصليها قضاء لكن لا يأثم، لأنه اشتغل بشرطها، اشتغل بشرطه، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يجوز أن يشتغل بالشرط إذا خاف خروج الوقت، ما يجوز يشتغل بالشرط إذا خاف خروج الوقت. يعني لو أن إنسان الآن إما أن يتوضأ ويصلي الصلاة بعد وقتها، وإما أن يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها، أيهما يفعل؟ ها يتيمم. انتبهوا، إنسان الآن مسافر يقول أبا أصبر الماء قدام، فخرج الوقت وهو يبحث عن الماء، هو الآن مشتغل بالشرطة يبحث عنه، هل له ذلك؟ لا. طيب لو نام عن صلاة الفجر واستيقظ قبل طلوع الشمس 5 دقائق، ها نقول تيمم؟ انت يمم خرج الوقت، انت يمم صلى في الوقت، وانت وضى خرج الوقت، هل هذا مثل هذه المسألة؟ لا، هذا مفرط، هذا مفرط، نام عن الصلاة، فنقول يتوضأ حتى لو خرج الوقت. لكن لو أن إنسان ما عنده ماء، إنسان ما عنده ثوب يستر عورته، واضح ولا لا؟ فاشتغل في البحث عنه حتى خرج الوقت، يقول المصنف هذا لا يأثم، لأنه ظن أنه يدرك الوقت، ظن يدرك الوقت. والصحيح أنه لا يشتغل بهذا، لا داعي، ما دام أنه غلب على ظن الوقت سيخرج، نقول يصلي على حاله، لأنه ها في أحد المسألتين سيفقد شرطا، صح ولا لا؟ إذا اشتغل بالوضوء وخرج الوقت أدرك شرط الطهارة وفات شرط الوقت، صح ولا لا؟ فنقول خلاص يصلي، نقول يصلي. أما إذا كان مفرط كأن نام فرط في الماء، لا ما نقول تيمم، نقول توضأ حتى لو خرج الوقت. ظاهر ولا ما بظاهر هذه المسألة؟ نعم. قال إلا ناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير إلى آخره، وإلا المشتغل بشرطه الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، حتى خرج الوقت. فإن كان بعيدا عرفا صلى، يعني إذا كان هذا الشرط تحصيله بعيد شوي، بعيد في عرف الناس، فيصلي ولا يبعد عنه. يعني لو كان مثلا خياطة الثوب تطول فنقول يصلي ولا يحتاج يخيط ثوبه، صلي على حاله. لو أن الماء بعيد ما يحصله قريبا نقول يصلي، يصلي. لكن لو كان الماء ستر العورة الثوب ونحوه ممكن يحصله قريبا، يقول المصنف يشتغل به لا بأس، وإذا خرج الوقت يعذر لأنه اشتغل به يظن أنه يدركه قبل خروج الوقت. واضح لما هو واضح؟ قال فإن كان بعيدا عرفا صلى، يعني ما يحتاج نبحث عنه. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه، ولمن لزمته التأخير في الوقت، يعني الذي لزمته الصلاة وهو المكلف، المكلف لزمته الصلاة له التأخيرها في الوقت، لكن بشرط يكون مصرف مع العزم عليه لها التأخير في الوقت. يعني مثلا إنسان الآن بصلي الظهر، بصلي الظهر، لكن قال أنا بصلي الساعة 3. طبعا الكلام هذا بدون صلاة جماعة، إذا كان صلاة جماعة ما يجوز تركها، لكن إنسان ليس مرتبط بجماعة قال أنا بصلي الظهر قبل أذان العصر، نقول جائز يجوز لأن لا يزال وقت الظهر، إنما ترك الفضيلة، لكن بشرط أن يعزم عليه، يعني يؤخره عازما يصلي قبل خروج الوقت عازم، وإذا مات لا شيء عليه، لو مات قبل يصلي ما على شيء. لماذا؟ لأنه عازم على فعلها ووقتها ما خرج. واضح لما هو واضح؟ قال ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم ليس على الصلاة مع وجود ليس مفرد برضه عن خروج الوقت. على كل هذا مرة معنا أيضا في باب التيمم، يعني إذا كان الماء أشبه ما يكون بالمعدوم، يعني إنسان الآن مثلا نعم أمام وجود بقي عن خروج الوقت 5 دقائق. طيب لماذا بقي الوقت 5 دقائق؟ لا وش السبب؟ ها نوم، نوم هذا مفرد، هذا يعتبر الماء في حقه موجود ما يجوز التيمم. لكن لو أن إنسان وجد الماء قبل الوقت بدقيقتين وثلاث انت والله خرج الوقت، هذا مرة معنا رأي شيخ الإسلام أنه يعذر، أن أشبه ما يكون بالعادم للماء، لأن الوقت سيخرج يصدق عليه أنه خرج الوقت وعادم للماء. أما مثل النائم والناسي هذا مفرط، الماء موجود عنده من أول الوقت. فلو قلنا التيمم معناه أننا أمرناه بالتيمم مع وجود ها ما وجود الماء، ظاهر؟ لا. من أفاق من الماء بعد العصر أن يصلي الظهر والعصر أو قبل العصر؟ يقضي، يقضي على كل حال، إحنا مرنا أن يقضي العصر هي المغمى عليه يقضي الصلاة، ولهذا المسألة دي ما ترد. قلنا يعني من على قول المغمى عليه لا يقضي الصلاة. إيه. خلاف السكران. أي. عندما يقول أنه لا يقضي أي هذا يجعلها كمسألة الحائض، يعني البعض يقول إذا طهرت بعد العصر فتصلي الظهر لأنها مضطرة والوقتين وقت واحد، المغمى عليها الوقتين وقت واحد، والقول الثاني أنها ما تقضي الظهر والعصر، الظهر انتهى وقته، المغمى عليها أيضا ما يقضي الظهر خلاص. عند من يقول أنه ها لا يقضي لأنه زال عقله خلاص أصبح كالمجنون، أما من يقول يقضي ما دام الوقت يسير يعني يوم يومين فهذه المسألة غير واردة. نعم. قبل السبع ما يتعب المسجد. نعم. قبل السبع. لا لا لا. لأن يعني من 6 سنوات ما له نية. ما له نية. لكن لو قدرنا يعني واحد ولا اثنين جاب ولده نظيف ولده مؤدب وطرف الصف ولا يزعج ممكن شخص واحد. لكن أجل ناس قاعدة يجيبون أولاد لا. نعم. هي ليست القضية أن من أتى ولده يقول لا توقف حرام أنت آثم لا. لكن نقول قاعدة الشرعية أن الأصل من غير مميز ما يجي هذا القاعدة. لكن لو أتى شخص لشخصين لأمر عارض مرة مرتين ممكن عاد. نعم. أنا مستحضر أبرك تأخذ حكم ثلاثة البر. نعم. فتجب توضأ لكل صلاة. نعم. شيخ حتى لو شكت في القطع. أي حتى شكت في لأن القطع هذا يعني عارض. يعني مثلا لو توضت في المغرب ثم قطع ودخلت العشاء وما خرج دم رحمه، هي اصلا ستوضا العشاء، هي يجب ان توضا اي حتى انقطع يجب ان توضا العشاء. يعني تقصد يعني بعد الوضوء ما نزل شيء؟ ما نزل شيء الا ذن العشاء، خلاص ما حصل حدث. ما اسمعك. إيه لا لا، المعازف ما يعفى، المعازف ما يعفى الأطفال، لكن ممكن يعفى لهم مثل الدف مثل بعض الأشياء. نعم. أظن ما يرز، أظن ما يرز، يومر بها ولو في البيت. يومر بها إن قام وإلا يترك. نعم. من الرافضة صلوا معا في المدرسة يعني عمهم عم المسلم السلام عليكم السلام صلى عليه. إيه يعني الذين يصلون معنا حاولا يعاملون يعني معاملة الإسلام كما كان صلى معامل المنافقين في زمن المنافقين كانوا كفار وفي الدرك أسفل من النار، وكان يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتهم ويورثهم من بعض ويعاملهم في الظاهر. الذين يصلون ويقيمون صلاتنا نعاملهم بالظاهر على أنهم مسلمين إلا إذا صرح بما يدل على أنه ليس مسلم. يعني وصل بلده قبل يوصل دخل وقت الصلاة وقت صلاة الظهر، نعم، هل له أن يجمع؟ إيه له، نعم له أن يجمع. يعني إنسان مثل قبل الحفر 20 كيلو دخل وقت الظهر، له أن يجمع، له يصلي الظهر وعصر مسافر. لكن بعض الناس يعني ينبغي أن ترتقي نيته، البعض يقول أنا بجمع ما دام لي رخصة بجمع عشان أنام. لا لا، إنسان ما ينبغي أن هذه النيات، إما أن يجمع لأنه مسافر والآن أباح الله له الجمع، وإما أن يصلي الظهر والعصر يصلي إذا وصل، لأن الجمع للحاجة والآن غير محتاج أن يجمع العصر، لكن لو جمع فعله صحيح. إذا وصل بلد، نعم، إذا وصل بلد وقت الصلاة خلاص انتهى السفر، انتهى السفر، ما صلى المغرب ناوي بيجمع المغرب ما أدري، أي خلاص صلى المغرب مباشرة. إيه إذا دخل البلد قبل خروج الصلاة التي أخرها يبادر في أدائها تام هربا عنه.